الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء، وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام. ارض اللهم عن أصحاب النبي كانوا أئمة أعلام، جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال، وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعلم النحو من العلوم المهمة، وأنتم تعلمون أن المفسر الذي يقوم بتفسير القرآن الكريم يحتاج إلى هذا العلم، فهناك أشياء لا تفهم إلا بالإعراب، وهذا أمر مهم، ومن هنا اهتم العلماء بهذا الفن. وهناك كتاب جميل نقوم بقراءته إن شاء الله، كتاب التحفة الثانية شرح متن الآجرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وهذا الكتاب كتاب جميل، شاء الله لنا أن نقرأه على يد المؤلف، فأرجو منكم إن شاء الله أن تستوعبوا هذا الكتاب، فهو كتاب جمع لقواعد النحو بأسلوب سهل خفيف، فنسأل الله لكم مزيد التوفيق. وأحب أن أقول، من فهم هذا الكتاب أصبح النحو بالنسبة له سهل، يعني بعد ذلك إن شاء الله لو قرأت كتاب مثلا شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام، أو قطر الندى، أو شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري، أو ابن عقيل، تجد هذه الكتب مفهومة بسبب هذا الكتاب. فنسأل الله أن يوفقنا لإكماله، وأن يرزقنا استيعاب أنه على ما يشاء قدير. فنقول وبالله التوفيق، أرجو منكم أن تحضروا هذا الكتاب، فهذا الكتاب يعني موجود ومتوفر إن شاء الله تعالى. نبدأ بإذن الله تعالى. ويسجل ولا إيه؟ نعم، بدأ يسجل؟ نعم. طب اتفضل، طب اقرأ يا ابني اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المصنف وهو عبد الله، وهو أبو عبد الله بن محمد بن داود الصنهاجي، أيوة، المعروف بن آجروم. نعم. المولود في سنة ستمائة اثنين وسبعين. ستمائة واثنين وسبعين. نعم. والمتوفى في سنة 723. في سنة 723. وثلاث وعشرين. نعم. نعم. رحمه الله تعالى قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أيوة. وأقول لللفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني النحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن. يعني يبين إن الكلام اللغوي هو الذي يؤدي بك إلى فائدة، سواء كان لفظا أو غير لفظ. يعني مثلا الكتابة تؤدي إلى فائدة، الإشارة كذلك. لكن الكلام عند علماء النحو هو عبارة لابد أن يكون لفظا ومفيدا، ويحسن السكوت عليه، وأن يكون بالوضع العربي. ما معنى لفظ؟ اللفظ هو الحروف الهجائية من الألف إلى الياء، لابد أن يكون مكونا من هذه الأحرف الهجائية، وأن يكون معنى مفيد. ما معنى مفيد؟ لا، مفيد بحيث يحسن السكوت عليه. إذا لابد في الكلام أن يكون لفظا مفيدا. فحينما يقول لك إنسان: من قام؟ هل هذا يعد كلام؟ من قام؟ أو مثلا إن خرج زيد، لا يعد كلام. لكن متى يكون مفيد؟ أقول: إن خرج زيد يخرج عمرو، إن قام زيد يقوم عمرو، يصح. إن قام زيد يقوم عمرو، يصح، لأنه كلام مفيد ويحسن لك أن تسكت عليه. هذا هو الكلام المفيد، ولا بد أن يكون بالوضع العربي. يخرج بذلك كلام مثلا غير العرب، فكلام غير العرب لا يعد كلام عند علماء هذا الفن. هذا هو الكلام. لذلك صاحب المتن يقول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى بالوضع؟ بالوضع العربي، بالوضع العربي. يعني أن العرب استعملته وتكلمت به، فهذا هو الكلام المفيد. نعم. سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. هذا كلام لغوي. ما الكلام اللغوي؟ وأما الكلام النحوي. أيوة. نعم. فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. عظيم. الأول أن يكون لفظا. نعم. والثاني أن يكون مركبا. والثالث أن يكون مفيدا. والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. هذا هو ضابط الكلام العربي. فما الكلام المفيد؟ أولا لابد أن يكون لفظا، يعني مكون من الأحرف الهجائية، مكون من الأحرف الهجائية. الثاني أن يكون مركبا، وكأن الكلمة الواحدة لا تعد كلام. الكلمة الواحدة لا تعد كلام. أما متى يكون الكلام مفيد؟ إذا كان مركبا بحيث يحسن السكوت عليه. عظيم جدا. هذا هو الأمر الثاني، أن يكون لفظا وأن يكون مركبا وأن يكون مفيدا. ما معنى مفيد؟ كلمة مفيد، لا، بحيث يفهم المخاطب ولا يسأل بعد ذلك. هاتوا أمثلة للكلام المفيد. من عندكم؟ إن جاء أحمد أخبرني. نعم أيوة تفضل. إن جاء أحمد أخبرني. هذا كلام جميل، هذا كلام مفيد. لكن لو قلت إن جاء لا يعد كلاما مفيدا، ولذلك القائل يقول إذا جاء الشتاء فأدفئوني. هذا بيت جميل، إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. إذا جاء الشتاء فأدفئوني، هذا يعد كلاما مفيدا. لكن لو قال إذا جاء الشتاء وسكت لا يعد كلاما مفيدا. وهذا البيت من بحر الوافر في العروض، إن شاء الله نتعرض للأبيات في أثناء القراءة. بحر الوافر من الأبحر الجميلة، أجزاؤه مفاعلة، مفاعلة فعول مرتين. ما أجزاء الوافر؟ مفاعلة، مفاعلة فعول مرتين. وهو بحر جميل. حينما نقطع هذا البيت، من يستطيع أن يقطع؟ إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. وبحر جميل، أرجو أن تعرفوا هذا. إذن الكلام المفيد أو الكلام العربي هو اللفظ المركب المفيد الذي يحسن السقوط عليه وأن يكون موضوعا بالوضع العربي. نعم. ومعنى كونه لفظا أيوة. أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدأ بالألف. بالألف تبتدأ بالألف وتنتهي بالياء. بالياء. أنتم تعلمون أن الحروف على نوعين، فائدة جميلة. الحروف على نوعين، هناك حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني مثلا من، حرف جر، ما الذي تفيده من؟ تفيد الابتداء، تقول خرجت من البيت. من إلى، ما الذي تفيده إلى؟ الانتهاء. أيوة. هذه تسمى بحروف المعاني. في تفيد الظرفية، الكاف مثلا تكون للتشبيه. حينما أقول مثلا هند كالقمر، أين المشبه؟ المشبه هند، والمشبه به القمر. الأداة الكاف، وجه الشبه الله يفتح عليه الجمال، هذا هو التشبيه. وكأن الكاف تكون للتشبيه. أما حروف المباني فهي الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. الخلاصة أن الحروف على قسمين، هناك حروف مباني وحروف معاني، فأرجو أن تعرفوا هذا. إن شاء الله هذا الكتاب يجمع لكم، إن شاء الله في أثناء القراءة نجمع لكم في كل أصول العلوم، فهو كتاب مفيد إن شاء الله تعالى. تفضل. ومثاله أحمد ويكتب وسعيد. نعم. لا قبل هذا. نعم. نعم. ومثاله أحمد. لا قبل ومثال. قبل مثال. لا. تنتهي بالياء. تفضل. أيوة. نعم. أي. تفضل. ومثاله. أيوة. أحمد. نعم. ويكتب وسعيد. نعم. فإن كل واحد من هذه الكلمات ثلاث. إن عند نطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. هجائية يعني كأن اللفظ ما تكون من الأحرف الهجائية. واضح هذا. نعم. نعم. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين. أيوة. لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. نعم. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. عظيم. نعم. نحو محمد مسافر. محمد مسافر. نعم. من يستطيع أن يعرب هذه الجملة؟ الله يفتح عليه. مبتدأ وخبر. محمد مبتدأ أو قائم خبر. نعم. هذا يعد كلاما مفيدا. ولذلك ابن مالك يقول، أنتم قرأتوا الألفية قبل ذلك، ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلمة استقم كلام مفيد. نعم. لما؟ لأن استقم فيها ضمير تقديره أنت. استقم أنت، استقم أنت، هذا يعد كلاما مفيدا. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. تفضل. نعم. والعلم نافع. أيوة كذلك. نعم. ويبلغ المجتهد المجد. يبلغ المجتهد المجد، هذا كلام مفيد. من أي شيء تكون؟ أيوة تفضل. نعم. تكون من فعل وفاعل ومفعول. صح. يبلغ فعل مضارع، المجتهد فاعل، المجد مفعول به، فهذا يعد كلاما مفيدا. فضل. ولكل مجتهد نصيب. كذلك. نعم. والعلم خير ما تسعى إليه. نعم. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما. جميل. نعم. وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. أيوة. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة. لما يا سادة؟ الكلمة الواحدة لا تعد كلاما. لما؟ لأنها أو لا يصح لك أن تسكت عليها، يعني لا يحسن السكوت عليها. إذن الكلمة الواحدة لا تعد كلاما، وإنما الكلام المفيد لا بد أن يحسن السكوت عليه. يعني هي الجمل المفيدة، كل جملة مفيدة تعد كلاما. إلا إذا انضم غيرها إليها. إلا إذا انضم غيرها إليها. غير. نعرف غيرها، ما إعراب غيرها؟ أيوة لا بتعليق، فاعل. انضم غيرها. أطلع. ما. سواء أكان انضم غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة. أيوة. أم تقديرا. نعم. كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد. أيوة. فهذه الكلمة تعتبر كلاما. نعم. لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث الكلمات. يعني من أخوك قلت محمد، التقدير محمد أخي، فهذا قول مفيد حيث يحسن السكوت عليه. ولذلك أنا قلت لكم الإمام ابن مالك مثل باستقم. استقم يعد كلاما مفيدا، لأن استقم اشتمل على ضمير تقديره. استقم أنت، استقم أنت. نعم. ومعنى كونه مفيدا أي ومعنى كونه مفيدا. نعم. ومعنى كونه مفيدا. أيوة. أن يحسن سكوت المتكلم عليه. نعم. بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. عظيم. نعم. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا تسمى ذلك كلاما. طبعا. نعم. ولو أنه لفظ المركب من ثلاث الكلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا. إذا قام الأستاذ هذا لا يعد كلام مفيد. وإن كان مكون من ثلاث كلمات، لكن متى يكون مفيدا؟ إذا تمت به الفائدة، إذا حضر الأستاذ مثلا أنصت الطلاب، هذا يعد كلاما مفيدا. وأنا قلت لكم قول الشاعر: إذا جاء الشتاء فأدفئوني، لكن لو قال إذا جاء الشتاء فهذا القول لا يعد كلاما مفيدا. نعم. لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. أيوة. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، صار كلاما لحصول الفائدة. عظيم جدا. نعم. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي. أيوة. أن تكون اللفظ المستعملة في كلامي من اللفظ التي وضعتها العرب وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. نعم. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى. نعم. وهو حصول الحضور في زمان الماضي. عظيم. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى. نعم. وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. عظيم. فإذا قلت حضر محمد. نعم. تكون قد استعملت كلمتين. قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب. يعني الخلاصة أن الكلام لابد أن يكون من وضع العرب الخلص. وأنتم تعلمون أن كتب اللغة كلها من وضع العرب. وجاء القرآن باللغة الفصحى، إذن وكذلك مثلا الأحاديث النبوية والأشعار العربية كلها من وضع العرب. فإذا كانت الجملة أفادت فائدة يحسن السكوت عليها فهذا يعد كلاما مفيدا وهو من الوضع العربي. يخرج بذلك مثلا ما وضعته غير العرب، يعني اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو اللغات الأخرى لا تعد عندهم كلاما مفيدا. لما؟ لأنه ليس بالوضع العربي. نعم. بخلاف ما إذا تكلمت. أيوه. بكلام مما وضعه العجم. أيوه. العجم. نعم. كالفرسي. ما المراد بالفرسي يا أخوانا؟ من هم الفرس؟ لا، لابد أن تعرفوا في الجغرافيا من الفرس. أيوة. لا، سكان إيران. سكان إيران. نعم. إيران وما حولها يعد من الفرس. نعم. نعم. نعم. اللغة الأردية مثلا، لغة باكستان، لا تعد كلاما عربيا. اللغة الفارسية، الفرنسية، وهكذا يعني. نعم. والتركي. أيوة. والبربر. في أي مكان البربر؟ الجزائر. الله يفتح عليك. بعتقد بلاد المغرب. اسمعوا معانا، لابد أن إن شاء الله أرجو لكم أن تتبحروا في كل العلوم، حتى لابد أن تكونوا على دراية بالتاريخ وأن تعرفوا الجغرافيا، هذه أمور مهمة. ولذلك كان في خطيب بارع ورائع وفصيح، إلا أنه كان جاهلا بالنواحي الجغرافية. وكان في مؤتمر لتكريم قارة أفريقيا، فقال الحمد لله، بدأ بالخطبة: الحمد لله شرف قارة أفريقيا لوقوع مكة فيها. هل هذا صح؟ يعتبر صح ولا خطأ؟ لأن مكة في أي قارة؟ آسيا. فهذا جهل، فلا بد أن تكون ملما بهذه الأمور. ولذلك الجغرافيا كانت تدرس في الأزهر، معرفة الجغرافيا ومواقع الدول هذه أمور مهمة، معرفة التاريخ أمر مهم، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، وهذا كلام جميل، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، هذا كلام حق. طيب. والفرنجي، لا والفرنجة، والفرنجة الفرنجة أهل أوروبا. نعم. فإنه لا تسمى في العرف العلماء العربية كلاما. هذا كلام حق، لا يعد هذا كلاما. نعم. وإن سماه وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. جميل جدا، واضح أظن يعني. واضح يا أخوانا هذا الكلام، أرجو أن تذاكروه، وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح دائما بإذن الله إن شاء الله. أمثلة للكلام المستوفى شروط. بدأ يتكلم على جمل للكلام الذي استوفى الشروط. نعم. الجو صحو، هذا كلام مفيد. لما يا سادة؟ لما كان مفيدا؟ الجو صحو لأنه يحسن السكوت عليه. نعم. البستان مثمر، جميل. الهلال الساطع، أيوة. السماء صافية، حلو. يضيء القمر ليلا، يضيء القمر ليلا، هذا كلام مفيد. نعم. ينجح المجتهد، أيوة. لا يفلح الكسول، جميل. لا إله إلا الله، طيب هذا كلام مفيد، لأن التقدير لا إله موجود إلا الله تعالى. نعم. محمد صفوة المرسلين، هاتوا أمثلة من القرآن مثلا للجمل التي يحسن السكوت عليها، أمثلة من القرآن، من يستطيع؟ كثير. محمد رسول الله، صح. والذين معه أشداء على الكفار، جميل. غيره، مثال آخر، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، جميل. تبت يدا أبي لهب وتب، وهكذا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب، كل هذا يعني يعد من الكلام الذي يحسن السكوت عليه، وهو خير الكلام. امرأة أبو لهب تسمى بأم جميل، اسمها إيه يا أخوانا؟ أم جميل. لكن القاضي أبو بكر بن العربي كما ذكر القرطبي قال اسمها أم قبيح، أم العوراء، لأنها كانت تؤذي النبي كما تعلمون، أم. والطريف من النكت الجميلة إن عقيل بن أبي طالب أخو الإمام علي كان عند معاوية، وعنده وفد من الشام، فقال معاوية: أتعرفون أبا لهب؟ قالوا: نعم. قال: عم هذا، وأشار إلى عقيل. فقال عقيل بن أبي طالب: أتعرفون حمالة الحطب أم جميل التي قال الله فيها وامرأته حمالة الحطب؟ قالوا: نعم. قال: عمة هذا، وأشار إلى معاوية، لأن هي أم جميل تعتبر عمة معاوية، هي أخت الأبي سفيان. فانظروا إلى الذكاء، لما قال أبو لهب عم هذا، قال أم جميل عمة هذا، وهذا يدل على إيه؟ على فطنتهم، فرضي الله عن أصحاب النبي. فهمتم يا أخوانا؟ تفضل. الله ربنا، أيوة. محمد نبينا، مبتدأ وخبر. نعم. أمثلة للفظ المفرد. نعم. محمد. هذا الكلام لا يحسن السكوت عليه، اجعلوه مفيد. اتفضل اجعلوا هذا القول مفيد. محمد شفيعنا، يعني تأتي به بفائدة أو بكلمة يحسن السكوت عليها. نعم. علي. أيوة. إبراهيم. قام من أمثلة للمركب غير مفيد. أيوة. مدينة الإسكندرية. مدينة الإسكندرية، هذا قول مركب لكنه غير مفيد، اجعلوه مفيد. مدينة الإسكندرية جميلة. أيوة أكمل. جميلة. جميلة. مدينة الإسكندرية فيها حضارة. صح هذا. نعم. عبد الله. أيوة. حضر المرء. اجعل عبد الله مفيد، تقول عبد الله كريم، هذا القول أصبح مفيدا. نعم. حضر الموت. أيوة. لا، حضر موت. حضر الموت. حضر موت في أي مكان؟ اليمن. نعم، باليمن. باليمن حضر موت. نعم. لو أنصف الناس. لو أنصف الناس، هذا ليس بمفيد، اجعلوه مفيد. لو أنصف الناس استراح القاضي. لو أنصف الناس استراح القاضي فهذا يعد كلاما مفيدا. نعم. إذا جاء الشتاء. أيوة. اجعله مفيد. فأدفئوني. الله يفتح عليك. جميل. مهما أخفى المرائي. المرائي الذي يفعل الأشياء يعني تفاخرا. مهما أخفى المرائي ليس بمفيد، اجعلوه مفيد. مهما أخفى المرائي لابد أن يفتضح أمره، أصبح كلاما مفيدا. إن طلعت الشمس. إن طلعت الشمس أجعله مفيد، أقول إن طلعت الشمس فالنهار موجود. وهذا في المنطق يسمى، تدرس منطق، قضية شرطية. قضية شرطية. أنت كنت في أي كليات؟ شريعة. شريعة. أعتقد درست المنطق قليلا. لكن على كل حال إن شاء الله أرجو يعني تهتموا بهذه الأمور، وإن شاء الله سنجد كل خير هنا إن شاء الله. ونسأل الله أن يحفظ هذه الدار وأن يحفظ القائمين عليها، لأنهم يهتمون بهذه العلوم، ففيها خير عظيم إن شاء الله تعالى. تفضل. أنواع الكلام. تفضل. قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء المعنى. وأقول اللفظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاورتنا ودروسنا، ونقرؤها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا. لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء. وهذا كلام حق. أنتم تعلمون الكلام العربي حينما نقسمه لا يخرج عن ثلاثة أشياء، هي الاسم والفعل والحرف، وهذه الثلاثة لا رابع لها. الكلام إما اسم وإما فعل وإما حرف، هذا هو الكلام العربي. وكأن النحاة عرفوا ذلك بالاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى أمر كلي. مرة أخرى، تتبع الجزئيات للوصول إلى أمر كلي. هذه مسائل مهمة، وكأن الكلام لا يخرج عن ذلك، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. هذا أقسام، هو أقسام الكلام العربي. نعم. ولذلك ابن مالك يقول: واسم وفعل ثم حرف الكلم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. طب لا يخلو واحد منها أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أيوة. أما الاسم في اللغة، في اللغة فهو ما دل على المسمى. عظيم. وفي الإصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. عظيم. يعني الاسم ما دل على مسمى، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. نعم. فإن اقترن بزمن صح، هذا فهو الفعل. صح. يبقى الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. وطبعا أنتم تعلمون أن هناك أسماء، والأسماء تختلف. قد يكون الاسم لإنسان أو لحيوان أو لنبات أو لجماد أو لمدينة، وهكذا. هذه هي الأسماء. نعم. نحو محمد. نعم. وعلي ورجل. صح. وجمل ونهر والتفاحة وليمونة. جميل. وعصا. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على المعنى، وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. كلها أسماء إلا أنها مختلفة، منها أسماء للنبات وأسماء للحيوان وأسماء للأشخاص وأسماء للبلاد، إلا أن الأسماء واحدة مع أنها كثيرة. فالاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. وأنتم لو قرأتم في القرآن تستخرجوا أسماء كثيرة جدا. من يستخرج أسماء من القرآن؟ يأتي بآية اشتملت على أسماء. لا، فكروا. طب الحمد. نعم. الحمد لله. كلام جميل. لفظ الجلالة. الحمد. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح. صح. أين الاسم هنا؟ جاء نصر، صح؟ ولفظ الجلالة الفتح. شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. مثلا في قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. مفهوم يا أخوانا؟ في سورة، أي سورة هذه؟ سورة يوسف عليه السلام. ولذلك سئل حكيم من الأشياء الجميلة، يعني لما سمي يوسف بذلك؟ سئل حكيم لما سمي يوسف بذلك. هذا الحكيم اسمه أبو الحسن الأقطع، ذكر ذلك الإمام القرطبي. لما سمي يوسف بذلك؟ قال: لأن الأسف، الأسف الحزن، والأسيف الرقيق العبد، ويوسف جمع بينهما، جمع بين الحزن وبين الرق. شوف عبارة جميلة. لأنه سجن كما تعلمون، واستعبد وباعه إخوته كما أخبر القرآن الكريم في هذه الصورة. فبين القرآن أنه مر بشدائد. انظروا إلى قوله تعالى: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الكواكب إخوته، الكواكب إخوته، والشمس أمه، ويقال خالته لأن أباه تزوج بخالته بعد وفاة أمه، ماتت في نفاس أخوه بنيامين، والقمر أبوه، وكلها أسماء كما تعلمون. وهذه أشياء لا تخفى عليكم. تفضل. عرفنا الاسم؟ ما الاسم؟ هو ما دل على مسمى ولم يقترن بزمن. نعم. نعم. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، فهو وفي الإصطلاح النحويين كلمة دلت على المعنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. الله، هذا هو الفعل. الفعل معناه الحدث، فعل ذلك يعني أحدث هذا الأمر. هو ما دل على زمن، والأزمان كما تعلمون ثلاثة: ماضي، أيوة، وحاضر، ومستقبل. ولذلك يقول الشاعر، وهو زهير بن أبي سلمى: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله. بيت جميل اكتبوه: وأعلم ما في اليوم، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، يعني جاهل لا أعرفه، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هنا جمع الأزمنة الثلاثة. وأعلم ما في اليوم، إشارة إلى الحاضر، صح، والأمس قبله الماضي، ولكنني عن علم ما في غد، إشارة إلى المستقبل، إشارة إلى المستقبل. وكأن الأفعال ثلاثة: ماضية، أفعال ماضية، وأفعال ماضي، مثل مثلا كتب، قرأ، أخذ، سمع. وإما أن يكون الفعل للحال أو الاستقبال. هاتوا أمثلة للحال. تقول أصلي، معناها الآن. حولوا للاستقبال: سأصلي، أيوة، السين، أو سوف، تمام. هذا وكذلك أفعال الطلب، مثلا أخرج، اسمع، اقرأ، وهكذا. هذه هي الأفعال التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب، فإنه كلمة دالة على المعنى وهو كتابة. نعم. وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. صح هذا. لكن كيف، سؤال ذكاء، كيف تعرفون أن هذا للماضي؟ يعني هب أن رجل جادلك قال كتب ليس ماضي، كيف تعرف أنه ماضي؟ لا سهل، عارفين؟ أدخل عليه كلمة أمس، إن قبل أمس دليل على أنه ماضي. الماضي يعرف بأمس، تقول كتب أمس، صح؟ كتب أمس، الماضي يقبل أمس، لكن كتب غدا ينفع يصح؟ لا، فالماضي يعرف بأمس هذا، والماضي كما كذلك يقبل تاء التأنيس الساكنة، كتبت، قامت، خرجت، وهكذا. هذا هو الماضي. نعم. ونحو يكتب. نعم. فإنه دل على المعنى. وهو الكتابة أي وهو الكتابة أيضا. نعم. وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. عظيم. ومن الذي أعلمك أنه مضارع؟ أدخل عليه لم، إن قبلها دليل على أنه مضارع. يكتب، أدخل عليه لم، لم يكتب وتجزم. إذن المضارع هو الذي يقبل لم، وفي القرآن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. نحو ربط. نعم. فإنه كلمة دالة على المعنى وهو كتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل. نعم. الذي بعد زمان التكلم. كلام جميل. نعم. ومثل هذه الألفاظ: نصر ينصر وانصر. عظيم. وفهم يفهم وافهم. هذه الكلمات اشتملت على الأفعال الثلاثة. نصر ماضي، أيوة. ينصر مضارع، صح. انصر أمات. نعم. وعلم يعلم واعلم. أيوة. وجلس يجلس واجلس. اجلس. نعم. اجلس. وضرب يضرب واضرب. نعم. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. جميل. فالماضي ما دل على حدث وقع في زمان الذي قبل زمان التكلم. هذا تعريف الماضي. إذن الماضي ما دل على وقع في زمان قبل زمان التكلم. نعم. نحو كتب وفهم وخرج وسمع. نعم. وأبصر واستغفر واشترك. جميل جدا. نعم. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. أيوة. نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم. نعم. ويستغفر ويشترك. نعم. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. عظيم. نحو اكتب وافهم واخرج. هذا بالنسبة للأمر. إذن الأمر ما هو؟ ما تعريف الأمر؟ ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. بعد زمان التكلم يطلب حصوله بعد زمان التكلم. وعلامة الأمر أنه يقبل ياء المخاطبة ويدل على الطلب. إذن علامة الأمر أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة. يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا دليل على أنه أمر. إذن الأمر لابد وأن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة. وهذه الأفعال سهلة ومعروفة. إذن الأفعال لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم. نعم. واستغفر واشترك. نعم. وأما الحرف فهو في اللغة وأما حرف الحرف. نعم. فهو في اللغة الطرف. هي الطرف ولا الطرف؟ طرف يا أخوانا. الطرف، طرف الشيء يعني آخره الطرف. لكن اسمعوا معايا، الطرف رمش العين والطرف آخر الشيء، أرجو أن تعرفوا هذا. الحرف معناه الطرف، وأما الطرف رمش العين. وفي آية في القرآن في سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن إليك طرفه، قبل أن يرتد إليك طرفه. يقال كان رجل صديق، ويقال هو ابن خالة نبي الله سليمان، لما أراد إحضار عرش بلقيس قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. يقال أنه صلى ركعتين وقرأ اسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، فرد الله العرش إلى سليمان، جاء العرش إلى سليمان. عرفتم هذا؟ يبقى إذن الطرف والطرف، الحرف معناه في اللغة الطرف. نعم. وفي الإصطلاح النحى كلمة دلت على المعنى في غيرها نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على المعنى وهو الابتداء. لكن من كيف تدل على معنى في غيرها؟ هذا كلام حق. حينما أقول خرجت من البيت، إذا كأن ابتداء الخروج من البيت. شربت من البحر، من هنا للتبعيض، من البحر. وكذلك مثلا من تكون بيانية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني بيّنت أن الأوثان رجس. هذه معاني من. انظر إلى في وحدها لا تؤدي معنى، لكن حينما تقول صليت في المسجد، في هنا للظرفية، جاءت لي الظرفية في المسجد مثلا على، تدل على الاستعلاء. تقول مثلا جلست على الكرسي، وهكذا. الباء تكون للسببية، ولذلك في القرآن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ظلمهم. فأرجو أن تعرفوا هذا. إذا ما الحرف؟ ما دل على معنى في غيره. عظيم جدا. ما دل على معنى في غيره، فلا يعرف معنى الحرف إلا إذا اتصل بغيره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ما الذي أفادته من هنا؟ ابتداء، صح، إلى المسجد الأقصى، أفادت الانتهاء، وهكذا. فأرجو أن تعرفوا هذه الأمور، فهي أمور جميلة. إذن الحرف ليست له علامة، ولذلك الحريري يقول، الإمام الحريري صاحب ملحة الإعراب، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. بالجميل. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. أرجو أن تحفظوا هذا إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ستجدوا في أثناء القراءة كل خير، إن شاء الله تجدون كل خير. لأنها يعني قراءة إن شاء الله نافعة واشتملت على خير كثير. وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها. نعم. فتقول ذهبت من البيت مثلا. نعم. أمثلة للإسم. أيوة. كتاب. ماشي. قلم. دوات. نعم. كراسة. أيوة. جريدة. الله. خليل. نعم. صالح. عمران. ورقة. ورقة. نعم. سبع. سبع. سبع. السبع هو ما السبع؟ ما تعريف السبع؟ لا، هو كل حيوان مفترس، هو الحيوان المفترس. نعم. حمار. نعم. ذئب. ذئب. الذئب لما سمي بذلك؟ اعرفوها، سمي بذلك مأخوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل مكان، يبقى الذئب مأخوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل مكان. وورد في القرآن في قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب. وهذه العبارة فيها جمال. إذن الذئب معروف وهو يفاجئ الإنسان، فمأخوذ من تذاءبة الريح إذا جاءت من كل مكان. نعم. والشاعر يقول بيت جميل، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى. العواء صوت الذئب. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. هذا بيت جميل كما حدث مع إخوة نبي الله يوسف عليه السلام. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. واضح هذا؟ إذن الذئب معروف، والواقع أن الذئب كان بريء، اتهموا أن الذئب هو الذي أكل أخاه. ويقال أنهم أحضروا ذئب، ولما رآه نبي الله يعقوب قال لهم أطلقوه، فتمسح الذئب به، قال أيها الذئب ناشدتك الله هل أكلت ولدي؟ قال الذئب بعدما دعا الله سيدنا يعقوب، قال اللهم اجعله ينطق، قال والذي بعثك نبي ما أكلت له لحما ولا مزقت له جلد، أنا ذئب غريب جئت من بلاد بعيدة أبحث عن أخي لي. انظروا، قال لهم أقمتم الحج على أنفسكم، ذئب يبحث عن أخيه وأنتم ضيعتم أخاكم، وهذا شيء عجيب. تفهمين يا أخوانا هذا الكلام؟ وهذا الكلام فيه عبر وفيه دروس. فهد. نمر. نعم. ليمونة. أيوة. برتقولة. لا، برتقالة. أيوة. كمثرى. نعم. أيوة. نرجسة. النرجس معروف. النرجس عبارة عن إيه يا أخوان؟ من يعرف النرجس؟ نعم يا سيد، نبت يشبه الورد. الشعر يقول بيت جميل وأمطرت لؤلؤا. بيت جميل اشتمل على استعارات خمسة، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، وعضت على العناب بالبرد. هذا بيت جميل مرة أخرى. وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، وعضت على العناب بالبرد. هنا البيت اشتمل على استعارات خمسة، شبه الدموع باللؤلؤ، والعيون بالنرجس، والخدود بالورد، والأنامل أطراف الأصابع بالعناب، وهو نبت أحمر العناب، والبرد الأسنان. حذف المشبه وصرح بمن؟ بالمشبه به على طريق الاستعارات التصريحية. وإن شاء الله نقرأ البلاغة ونخرج بنتائج عظيمة إن شاء الله تعالى. فهمتم يا أخوانا؟ واضح. نعم. وردتن. نعم. هؤلاء أنتم. نعم. أمثلة للفعل سافر يسافر سافر، قال يقول قل. نعم. أمنا يأمن أيمن، رضي أيمن أيمن. هي إيه يا سيدي؟ أمنا يأمن أيوة أيمن. آه. رضي يرضى إرضى إرضى إرضى. نعم. صادق يصدق أصدق. أصدق. أصدق. أيوة. اجتهد يجتهد اجتهد اجتهد. نعم. استغفر يستغفر استغفر. انظروا إلى استغفر، ما نوع الفعل هنا؟ استغفر ماضي، اجعلوه مضارع يستغفر، اجعلوه أمر استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم. أمثلة للحرف. نعم. من إلى عن على إلى. نعم. لكن إن أن بلى بل قد سوف حتى لم لا لم لو لما لعل ما لا ليت إن. يعني أحب أن أقول إن الحروف منها حروف جر، فما حروف الجر مثلا؟ اذكروا بعضها. من نعم. من إلى عن على في رب الكاف. هذا كلام جميل. طب هناك حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، فما هي؟ إن. صح. إن وأن. كأن. أتفضل. لعل. لكن. ليت. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. وهناك حروف مثلا تفيد نفي الجنس، لا لن نفي الجنس، لا رجل في الدار، أو لا رجل قائم. إذن وكأن الحروف كثيرة. هناك حروف للاستفهام، الهمزة، الهمزة تفيد للاستفهام. أدخلوا أدخلوا الهمزة على مثال للاستفهام. أرأيت. نعم. أرأيت. أرأيت كذا. صح. ألم نشرح لك صدرك. جميل جدا. إذن الحروف كثيرة، والحروف كلها مبنية، فأرجو أن تعرفوا هذا، فهذا كلام مهم. تفضل. علامة الاسم. بدأ يتكلم على علامات الاسم. وأنا بعتقد هذا الكلام ليس بالصعب إن شاء الله. هو الحصة أو المحاضرة تنتهي متى؟ 11. يعني الساعة كام الآن؟ 10:30. بتنتهي متى؟ أنا لا أدري نظام. 40 دقيقة. نعم فاضل كام؟ 40 دقيقة. هي بتنتهي كام؟ 11. الحديثة 10؟ طيب عظيم جدا عظيم جدا. والمحاضرة الثانية أصل في محاضرة أخرى. 11. طب أنا عاوز برضه نبقى إيه؟ نعرف النظام المحاضرات. وأنا بعتقد هذا الكلام ليس بالصعب. أنتوا فهمتوا من النحو؟ في غاية أرجو منكم أن تحضروا لنا هذا الكتاب. هو كتاب سهل إن شاء الله وموجود ومتوفر. متوفر إن شاء الله تعالى. تفضل. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. نعم. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. جميل جدا. نعم. وأقول: أيوة. للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف. إذن وكأن الاسم له علامات يعرف بها. الاسم له علامات تختص به، فمن هذه العلامات نعم بوجود واحد منها أو قبولها. نعم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات الأربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول الحرف من حروف الخفض. عظيم جدا. إذن علامات الاسم معروفة. أولا الخفض، وأنواع الجر أو الخفض ثلاثة، فما هي؟ جر بحرف الجر، جر بالإضافة. عظيم صح. وجر بالتبعية. عظيم جدا. وكأن الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، كل ذلك موجود في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي بأي شيء جر؟ بالحرف. ولفظ الجلالة بسم الله بالإضافة. الرحمن الرحيم بالتبعية. أرجو أن تعرفوا هذا. هذا هو الجر، جر بالحرف وجر بالإضافة وجر بالتبعية. من علامات الاسم التنوين. ما التنوين؟ نون ساكنة. نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، هذا هو التنوين. تقول: جاء محمد، مررت بزيد، هذا هو التنوين. ولذلك العلماء بيقسموا التنوين إلى أقسام. هناك تنوين اسمه تنوين التمكين، يختص بالأسماء المعربة، بالأسماء المعربة. مررت بزيد. وهناك تنوين التنكير يدخل على النكرات، مررت برجل. هناك تنوين يسمى بتنوين المقابلة، يدخل على جمع المؤنث مسلمات. سمي بالمقابلة لما؟ لأنه يقابل النون في جمع المذكر، يسمى تنوين المقابلة. هناك تنوين يسمى بتنوين العوض، قد يكون عوض عن حرب، جوار. التنوين هنا عوض عن من؟ عن الياء صح صار جواري، وقد يكون عوض عن جملة كقوله تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، التقدير حين إذا بلغت الروح الحلقوم. أرجو أن تعرفوا هذا، والتنوين يختص بمن؟ بالأسماء. إذن التنوين علامة من علامات الاسم، أولا الجر، التنوين هذه علامة. تفضل. نعم. وأما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع. جميل. نعم. وفي الإصطلاح النحاة عبارة عن كسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. نعم. وذلك مثل كسرة الراء من بكر. من بكر. بكر. تقول مررت ببكر. هنا ببكر الباء حرف جر، وبكر مجرور بالباء وعلامة جره. ما علامة جره؟ الكسرة. نعم. وعمر. وفي قولك وفي نحو قولك مررت ببكر. نعم. وقولك هذا كتاب عمر. كتاب عمر بأي شيء جر؟ بالإضافة. إجابة جميلة، بالإضافة. وكأن الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، وقلت لكم كل ذلك موجود في الآية بسم الله الرحمن الرحيم. فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة التي كسرة في آخر كل واحد منهما. جميل. نعم. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت. جميل. تقول نون الطائر. نعم. أي صوت. عظيم. وفي الإصطلاح النهى هو نون ساكنة تتبع الآخر الاسم لفظا. نعم. وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. جميل. عند الضبط بالقلم. نعم. نحو محمد. نعم. وكتابه وإيه وصهن. صهن. صهن. ما أعرب صهن؟ من يعرف؟ هي صه اسم فعل أمر. بمعنى اسكت. نعم. ومسلمات. مسلمات. مسلمات جمع مؤنث، والتنوين هنا يسمى بتنوين المقابلة. وفاطمات. نعم. وحينئذ. أيوة. تنوين عوض. نعم. وسعيد. أيوة. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. أيوة. العلامة الثالث من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمات. ال هذه علامة من علامات الاسم. إذن الجر والتنوين وال. تقول الكتاب، المدرسة، الفرس، الرجل، كلها أسماء. لما؟ لأنها قبلت ال. نعم. نحو الرجل والغلام والفرس. لا، والفرس. والفرس. الفرس معروف الحصان، لكن لما سمي فرس؟ لأنه يفترس الطريق. مفهومة يا أخوانا؟ سمي بذلك لأنه يفترس الطريق. نعم. والكتاب. نعم. والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. نعم. العلامة الرابعة. أرجو أن تعرفوا هذا، وأمور سهلة. إذا ما علامات الاسم؟ الجر، التنوين، ال. أضيف إلى ذلك النداء. والنداء. النداء خاص بمن؟ بالأسماء. يا رجل، ها، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. إذن النداء من علامات الاسم. نعم. العلامة الرابعة، أيوة، دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة. نعم. فكل من البيت والمدرسة اسم. نعم. لدخول حرف خفض عليهما. نعم. ولوجود ال في، نعم، أولهما. جميل جدا. نعم. وحروف الخفض هي من ولها معاني. اسمحوا لي فيك شيء مهم وأرجو أن تكتبوه. من علامات الاسم الإسناد، وهذه أهم علامة. من علامات الاسم الإسناد أن تسند كلمة إلى أخرى. يعني كتبت، حينما نعرب كتبت، كتبت فعل وفاعل، التاء هنا اسم. ما الدليل على ذلك؟ لأنها وقعت فاعلة، فالتاء فاعل يسمى مسند إليه، والفعل يسمى مسند. فأرجو أن تعرفوا هذا. هذه هي علامات الاسم. إذن علامات الاسم: الجر، التنوين، قبول ال، النداء، الإسناد. ولو عرفتم ذلك يكفي. إذن أنتم أحطتم بالأسماء. نعم. وحروف الخفض وهي من ولها معان، منها الابتداء، نحو سافرت من القاهرة وإلى. يبقى من للابتداء. هاتوا مثال من القرآن مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. فمن هنا للابتداء. نعم. وإلى. نعم. وإلى ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الإسكندرية. جميل. نعم. إلى ما الذي أفادته؟ الانتهاء. يبقى كأن من للابتداء وإلى الانتهاء. نعم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. ومن معانيها مجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس. عن القوس. ما معنى المجاوزة؟ يعني يقول رميت السهم عن القوس. مثلا حدت عن الطريق، إذا جاوزت الطريق رميت السهم عن القوس، يعني وكأن السهم جاوز. عظيم جدا. عن للمجاوزة. نعم. وعلى ومن معانيها الاستعلاء، أيوة، نحو صعدت على الجبل. على هنا أفادت الاستعلاء. على الجبل. إذن على تكون للاستعلاء. والاستعلاء أحب أن أقول لكم قد يكون حسي وقد يكون معنوي. المعنوي كقوله أولئك على هدى من ربهم. على هدى من ربهم. فهنا على للاستعلاء المعنوي. وتقول على فلان على المنبر، الخطيب على المنبر. على هنا للاستعلاء الحسي. وهكذا. هذه على تعد من حروف الجر. مولانا. نعم. الاستعلاء المعنوي. نعم. مولاي على هدى. على هدى. على هدى. نعم. يعني كيف يعني المعنى ممكن تفصيل معنى كيف لا على هدى. يعني كأنهم وصلوا إلى قمة الخير، إلى أعلى الخير. لكن الهدى امر حسي ولا معنوي؟ معنوي. معنوي، يعني كأن حالة قد تكون للاستعلاء الحسي وقد تكون للاستعلاء المعنوي. تقول فلان على تقوى، يعني كأن جعلنا التقوى مرتبة وهو هذا شرف علينا. الله يفتح عليك، صح. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. نعم جميل. نعم. وفي ومن معانيها ظرفية. نعم. نحو الماء في الكوز. جميل. مثلا فلان في المسجد. في هنا أفادت الظرفية، الماء في الكوب. مثلا فلان في المسجد، إذن في أفادت الظرفية. نعم. ورب ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم قابلني. عظيم. رب، أولا رب تختص بالنكرات، أرجو أن تعرفوا هذا، يعني رب تدخل على مين؟ على النكرة. ورب تأتي أبدا منكرة أو مصدرة ولا يليها إلا نكرة. ورب تأتي أبدا مصدرة. ورب تأتي أبدا مصدرة، يعني في أول الكلام، ولا يليها إلا نكرة. فأرجو أن تعرفوا هذا، إن رب تدخل على النكرات تفيد التقليل. تقول رب رجل كريم رأيته، فرب رجل، وأنت ترى أن رب دخلت على النكرة. ورب رجل كريم، وكريم صفة لمن؟ لرجل. ورأيته والخبر، لأن إيه؟ رب رجل أصلا رجل كريم، يعني ما بعد رب يكون مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محل. صح. والباء ومن معانيها التعدية. التعدية. التعدية. ما معنى التعدية؟ لا، التعدية يعني تدخل على الفعل اللازم الذي لا ينصب المفعول فيصبح متعديا. يعني مثلا تقول حتى في القرآن ذهب الله بنورهم. بنورهم ذهب لا تنصب المفعول، تقول ذهبت بزيد، أو فرحت بالأمر. إذن الباء تكون للتعدية بمعنى أنها تتعدى لتدخل على الاسم، تدخل على الفعل. ما معنى لازم؟ ما معنى الفعل اللازم القاصر الذي لا ينصب المفعول؟ لا ينصب ايه يا اخوانا؟ المفعول. فمن الذي يعدي؟ الباء. ومن معاني الباء تكون للسببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، يعني بسبب ظلمهم. هذه هي الباء. فالباء لها معاني، وهي من حروف الجر، وتدخل على الاسم الظاهر بزيد، وعلى الضمير بك. هذا ما يتعلق بالباء. نعم. مررت بالوادي. أيوة. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر. عظيم. الكاف من أدوات التشبيه. تقول ليلى كالبدر، أين المشبه؟ والمشبه به البدء والأداة الكاف، ووجه الشبه الجمال. وكأن المثال اشتمل على أركان أربعة، فأرجو أن تعرفوا هذا. نعم. واللام ومن معانيها الملك، نهو المال لمحمدين. جميل. بدأ يتكلم على اللام، واللام من حروف الجر. اللام تفيد الملك، الملك، تقول المال لمحمد أفادت الملك، وقد تكون للاستحقاق، يعني الحمد لله، عظيم جدا. واللام لها استعمال جميل تسمى بلام العاقبة. لام إيه يا أخوانا؟ العاقبة والمآل والصيرورة، معنى واحد. لام العاقبة والصيرورة والمآل، هذه لام العاقبة. ما معنى لام العاقبة؟ يعني لا تفيد تعليل. يعني مثلا في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، الواقع أنهم التقطوه لما؟ للمحبة والتبني، لكن كانت النهاية والعاقبة العداوة. فهذه جميلة، اكتبوها. اللام تكون للعاقبة والصيرورة والمآل، يعني لا تفيد تعليل، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أين اللام هنا؟ ليكون، هو الواقع أنهم التقطوا لما؟ للتبني، لكن كانت العاقبة العداوة. هذا الكلام، هذا الكلام بالنسبة للام. تفهمينها؟ يعني فاهمين هذه العبارة؟ اللام تكون للعاقبة وتكون للملك وتكون للاستحقاق. نعم. والاختصاص. أيوة. نحو الباب للدار. وتكون للاختصاص. الباب يعني اختص بالدار، الباب للدار، الفراش للمسجد. اللام هنا للاختصاص. نعم. والحصير للمسجد. نعم. ما تعتبر شبه الملكية اختصاص؟ بيسموها شبه الملك يعني. يعني اللام لها معاني، والواقع ان هذه الامور كلها نحتاج اليها في التفسير. يعني المفسر مثلا حينما تقرأ الآية ليكون لهم عدوا وحزنا، يقول واللام هنا للمآل والصيرورة والعاقبة. لابد أن تعرف معنى العاقبة، يعني عكس ما أرادوا، الواقع أنهم التقطوه للمحبة والتبني، كانت العاقبة العداوة. ليشوف ليكون لهم عدوا وحزنا. لكن لو قيل في غير القرآن فالتقطوه آل فرعون للتبني، تعليل، أفادت التعليل، لكن ليكون لهم عدوا أفادت النهاية عدم التعليل، لأنهم التقطوه فهو العدو لهم. مفهومة يا أخوانا؟ خلي بالكم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كيف نفرق بين معاني الأحرف؟ اللام لها معاني كثيرة، كيف نفرق بين اللام القرائن التي تبين، القرينة هي التي تبين. يعني حينما أقول مثلا جئت لأقرأ، اللام هنا تفيد يا أخوانا تعليل، أصح. حينما أقول مثلا الحمد لله معناه الاستحقاق، اللام للاستحقاق. حينما أقول الباب للمسجد بيسموه ايه يا اخوانا؟ اختصاص. الآية مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، هل يعقل انهم التقطوه للعداوة؟ لا، وانما العاقبة او النتيجة هي العداوة. فيعني هذه الاشياء كلها تعرف بالقرائن، سواء اللام او سياق الجملة. نعم، من سياق اللام. لا، يعني القرائن هي التي تدل عليها. نعم. فهمتم هذا؟ نعم. والاستحقاق نحو الحمد لله. الله، جميل جدا. نعم. ومن حروف الخفض حروف القسم. وهي ثلاثة أحرف. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهري، نحو والله، ونحو والطور، وكتاب مسطور. أيوة. والتين والزيتون. عظيم. وطور سينين. وطور سينين. نعم. والثاني الباء. أيوة. ولا تختص باللفظ دون اللفظ. أحب أن أقول لكم حروف القسم ثلاثة، هي الواو، الباء، التاء. جميل جدا. الواو تدخل على من؟ على الاسم الظاهر، يعني تدخل على الضمير وتفيد القسم. وأنت إذا تتبعت القرآن تجد آيات كثيرة جدا. هاتوا آيات من القرآن. نعم يا سيد، فضل. آيات كثيرة. والفجر وليل العشر. أي فضل غيره. بل تدخل العين. لا، هتلنا أمثلة للواو. نعم. والطور وكتاب مسطور. والتين والزيتون. صح. والنجم إذا هوى. والشمس وضحاها. والضحى والليل إذا سجى. آيات كثيرة. آيات كثيرة في القرآن تدل وكلها أسماء ظاهرة. فوربك لنسألنهم أجمعين. وربك. والخلاصة أن الواو تدخل على الأسماء الظاهرة وتفيد القسم. الباء، الباء من أدوات القسم، من حروف القسم، تدخل على الظاهر وعلى الضمير. تقول بالله وبك، بك. إذن الباء تدخل على الأسماء الظاهرة وعلى الضمائر. التاء تختص بمن؟ بلفظ الجلالة. الله يفتح عليه. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. تالله، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. فكأن التاء تدخل على لفظ الجلالة وتدخل على لفظ رب، أضيف إلى الكعبة. تقول ترب الكعبة، استعملتها العرب هكذا. هذا بالنسبة للتاء. وعلى هذا أن حروف القسم هي ثلاثة، الواو، الباء، التاء. والباء هي الأصل. لما؟ لأنها تجر الظاهر وتجر المضمر، صح؟ وأما الواو لا تجر إلا الظاهر، وأما التاء تختص بأسماء معينة، تالله تربي الكعبة. هذا ما يتعلق بحروف القسم السلام. أنا بعتقد أنكم أنتم فهمتوا هذا الكلام، ليس صعب يعني، لكن أرجو أن تقرؤوه وأن تستمتعوا به إن شاء الله. والثاني الباء ولا تختص باللفظ بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر. نحو بالله بالله لأجتهدن، صح. وعلى الضمير نحو بك بك لأضربنك سولا، حلو جدا. والثالث التاء، نعم. ولا تدخل إلا على اللفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. الله، تالله وردت في آيات كثيرة من القرآن الكريم. هذه هي أحرف القسم الثلاثة، نعم. علامات الفعل، نعم. قال والفعل يعرف بقلب والسين والسوف والتاء التأنيث الساكنة، نعم. وأقول يتميز الفعل عن الأخوين الاسم والحرف بأربع علامات. بأربع علامات، نعم، فضل. متى وجدت فيه واحدة منها؟ متى يا أخوانا اضبطوها، متى وجدت، أي متى وجدت، نعم. متى وجدت فيه واحدة منها؟ نعم. وجدت فيه واحدة، أو متى وجدت، تمشي وجدت واحدة، لكن وجدت واحدة، أيوة الله يرضى عليك، نعم. أو رأيت أنه يقبلها يقبلها أنه يقبلها يقبلها، عرفت، نعم. أنه فعل، جميل جدا، نعم. الأولى، نعم. قد قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة، نعم. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، أيوة. وهما الماضي والمضارع. بدأ يتكلم على علامات الفعل، فمن علامات الفعل قد تدخل، قد تدخل على الماضي، قد أفلح المؤمنون، وتفيد التحقيق، جميل جدا. وربما أفادت التقريب، قد قامت الصلاة، يعني قربت. وتدخل على المضارع، قد تفيد تقليل، جميل، التقليل. قد ينجح الكسول، هنا تقليل. وربما أفادت التكسير، قد ينفق المحسن. إذن قد قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، نعم. فإذا دخلت على الفعل الماضي، أيوة. دلت على أحد المعنيين وهما التحقيق والتقريب. فمثال دلالتها على التحقيق، نعم، تفضل. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، هنا دخلت على الماضي. ما الذي أفادته؟ التحقيق، نعم. قد حضر محمد، أيوة. وقولنا قد سافر خالد، نعم. ومثال دلالتها على القريب، أيوة. قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، جميل. وقولك قد غربت الشمس، حلوة. فإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد المعنيين أيضا، نعم. وهما تقليل والتكثير، نعم. فأما دلالتها على التقليل فله قولك، نعم. قد يصدق الكذوب، الله. وقولك قد يجود البخيل، وقولك قد ينجح البليد. وأما دلالتها على الكثير، وأما دلالتها على أيوه التكسير أو الكثير، نعم نعم، فنحو قولك قد ينال المجتهد نحو نحو قولك قد ينال المجتهد بغية. هذا كلام جميل. إذا قد لو دخلت على المضارع تفيد التقليل أو التكسير. وكيف يعرف هذا؟ بالقرائن. بإيه يا أخوانا؟ بالقرائن. طب وقولك قد يفعل التقي الخير. الله، نعم. وقول الشاعر قد يدرك المتأني قد يدرك المتأني بعض حاجاته. نعم، بعض حاجته وبعض حاجاته لأي حاجته حاجاته. قد يدرك المتأني بعض حاجاته، لا بعض حاجاته أحسن من أجل الوزن. نعم. قد يدرك المتأني بعض حاجته، نعم. وقد يكون مع المستعجل الزلل. جميل. يدرك المتأني بعض حاجته. إذن الخلاصة إن قد تدخل على الماضي وعلى الفعل المضارع. وأما السين والسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. هذا كلام جميل أرجو أن تعرفوه. يعني السين وسوف كلاهما يدخل على المضارع، لكن أيهما أشد استقبالا؟ يعني السين وسوف أيهما أبعد؟ سوف. صح هذا. هم حتى قالوا يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولذلك نبي الله يعقوب استخدم سوف في قوله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. قال المفسرون أخر الاستغفار إلى وقت السحر. ما وقت السحر؟ وقت الفجر يعني. ويقال أخر الاستغفار إلى الأيام البيض. ما الأيام البيض؟ أيوة الثالث عشر. أيوة الرابع عشر، الخامس عشر. عظيم. ويقال أخر الاستغفار إلى يوم عاشوراء. ويقال أستغفر لكم ربي إن أذن لي يوسف، كلها معاني حلوة. إذن فهمتم من هذا إن سيدنا يعقوب استخدم ما سوف لأنها أبعد في الاستقبال من السين. فأما السين فنحو قوله تعالى أيوة سيقول السفهاء من الناس. أيوة سيقول لك المخلفون. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف. فنحو قوله أو ما بعد نحو إضافة لدين. فنحو قوله اتفضل. فنحو قوله أيوة ولسوف يعطيك ربك فترضى. جميل. سوف نصليهم نارا. أيوة. سوف يؤتيهم أجورهم. وأما التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. جميل. والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. شيء جميل. يعني التاء تختص بالدخول على الماضي تفيد التأنيث. تقول قامت هندو، فما إعراب التاء في قامت؟ تاء التأنيث وهند فاعل. التاء تختص بالدخول على الماضي. نعم. سواء أكان فاعلا. أيوة. نحو قالت عائشة أم المؤمنين. جميل. أم كان نائب الفاعل. لا أم أم كان أو كان نائب الفاعل. أيوة. نحو فرشت دارنا بالبسط. فرشت دارنا بالبسط. ما إعراب دارنا؟ نائب فاعل. صح، نائب فاعل. وفرش فعل ماض مبني للمجهول، والتاء تاء التأنيث. بعتقد سهل جدا، انتوا فاهمين يا اخوانا؟ نعم. والمراد انها ساكنه في الاصل ووضعها. فلا يضر حرك، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين. نعم. في نحو قوله تعالى وقالت اخرج عليهن. نعم. إذ قالت امرأة عمران. نعم. قالت أتينا طائعين. يعني هو يبين أن تاء التأنيث من الأصل أن تكون ساكنة، لكن ربما تحرك لالتقاء الساكنين. يعني أحيانا تحرك التاء من أجل التقاء الساكنين، لكن الأصل في تاء التأنيث أن تكون ساكنة. يعني قالت امرأة العزيز. لما حركت هنا؟ حتى لا يلتقي ساكنان. وهذه أمور سهلة. الخلاصة أن الفعل الماضي يختص بأمور، فما هي؟ الماضي يقبل قد ويقبل تاء التأنيث، المضارع يقبل قد ويقبل السين وسوف، لكن سوف لا تدخل على الماضي أبدا، ولا سين تدخل على الماضي أبدا. نعم. وبما تقدم يتبين لك أن العلامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاث الأقسام. نعم. قسم يختص بالدخول على الماضي وهو التاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين والسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. نعم. وقد ترك علامة الفعل الأمر. أيوة. وهي دلالة على الطلب مع قبوله الياء المخاطبة. الأمر له علامات كما بينت لكم، أنه يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. يعني قومي يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعة. سهلة. هذا هو الأمر. فما علامة الأمر؟ الدلالة على الطلب وأنه يقبل ياء المخاطب. نعم. أو نون التوكيد. أيوة. نحو قم. نعم. واقعد. نعم. واكتب وانظر. أيوة. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على الطلب الحصول القيام. أيوة. والقعود. نعم. والكتابة والنظر. جميل. مع قبولها ياء المخاطبة. نعم. في نحو قومي واقعدي. قومي واقعدي. أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرون. اقرأوا العبارة يا اخوانا. اكتب. ايوه اقرأي. اكتبن. ايوه ده يفتح. وانظرن. جميل. نعم. وانظرن الى. نعم. ما ينفعك. جميل. هذا ما يتعلق بفعل الامر. نعم. الواقع هذه هي علامات الأفعال. الخلاصة تكلمنا عن علامات الاسم وعلامات الفعل. توا الحرف، الحرف ليست له كما قلت لكم علامة ولا يقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الحرف. نعم، انتهى. بعد ذلك الحرف، الحرف. كم الساعة الآن؟ 11. طب لو سمحت واحد منكم يسأل لنا الأستاذ خالد، الحصة تنتهي متى؟ المحاضرة، أصل في محاضرة أخرى، واحد منكم يتكرم بقى. نعم، مش في محاضرة أخرى؟ أيوة، هذا ما يتعلق بالنحو. في محاضرة أخرى السنة الثانية، مش انتوا السنة الأولى؟ نعم. طب يعني أرجو واحد منكم يتكرم. اتفضل. نعم، اتفضل. الحرف، الحرف. لا لو سمحت، أريد أن أعرف الوقت. الوقت الآن يا مولانا. نعم، الساعة 11:05 الآن؟ نعم. طيب في حصة أخرى، محاضرة أخرى. نعم. عندكم أنتم؟ نعم. السلام عليكم مولانا. أهلا. نعم يا سيدي، الفرقة الثانية موجودة حضرتك. يعني هم يبدأوا إن شاء الله؟ في محاضرة مع. طيب يعني تبدأ كام؟ حالا حضرتك تشرب. طيب. حاجة بس كده وترتاح شوية. طيب حاضر، وإن شاء حاضر. الله نبدأ. الله يكرمك. طيب ماشي، أنا بس عشان أعرف الوقت يعني. حاضر. والحمد لله، يعني 10 دقائق إن شاء الله. إن شاء الله، وهم في تقدم إن شاء الله. الحمد لله، ربنا يكرمكم يا سيدي. شكرا. حاضر ماشي. طب يا سيدي الله يكرمك. بعد ذلك نتكلم على الحرف، نتكلم على الحرف. تفضل يا ابني. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. مفهوم هذه العبارة يا أخوانا؟ الحرف لا يقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل. يعني هل الحرف يقبل تاء التأنيث؟ طبعا لا. هل يقبل قد؟ هل يقبل السين؟ سوف؟ لا. طب نعم. وأقول: يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامات من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه. عظيم جدا. نعم. كما لا يصح دخول علامات من علامات الأفعال التي سبق بيانها. الله. ولا غيرها عليه. ومثله من وهل ولم، هذه الكلمات ثلاث الحروف. أيوة. لأنها لا تقبل لا تقبل أل. لا تقبل أل. يعني أل تدخل، هل يصح أن تدخلها على الحرف؟ لا. أل، وإنما أل تختص بمن؟ أل الألف واللام بمن؟ بالاسم. نعم. ولا تنوين، ولا يجوز دخول الحروف الخفض عليها. طبعا. فلا يصح أن تقول أل من، ولا أن تقول من نن. من. طبعا يعني لا تقبل التنوين، لا تقبل أل من. لما؟ لأنها حرف. إذن كل شيء من هذه الأشياء له علامات معينة، أما الحرف فعلامته ألا يقبل العلامة. ولذلك يقولون علامة الحرف عدمية، يعني غير موجودة. ما علامة الحرف؟ عدم العلامة. ما علامة الحرف؟ عدم العلامة. فضلي. ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. لا. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد. لما يا سادة؟ السين وسوف وتاء التأنيث وقد من علامات من؟ الأفعال، فلا تدخل هذه العلامات على الحروف. أرجو أن تفهموا هذا. إذن كل قسم من الأقسام له علامات يعرف بها. ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. نعم. طيب. بعد هذا باب الإعراب. باب الإعراب، وأنا بعتقد قرأنا يعني الحمد لله ما فيه الكفاية، لكن أرجو منكم أن تراجعوا، فإن المراجعة فيها خير كثير إن شاء الله. من له شيء فليسأل عنه وأنا أجيبه إن شاء الله تعالى. بالنسبة لما مضى، هل هناك شيء غامض أمامكم؟ يعني هذه الأمور الماضية واضحة. أدعم وليس فيها غموض. تفضل. علامات الاسم نعم. علامات الاسم الاسناد، يريد شرح مرة ثانية للاسناد. الاسناد. نعم علامات الاسم. وهذه العلامة أهم العلامات. أهم العلامات. ولذلك عندنا مسند ومسند إليه. يعني مثلا تقول محمد قائم، محمد مبتدا يسمى مسند إليه. حتى يستعملوها علماء البلاغة، وقائم مسند. إذن أسندنا القيامة إلى محمد، فهذا دليل على أن محمد اسم. خذ مثلا كتبت، التاء هنا اسم، ما الدليل؟ حيث أسندت الكتابة إلى التاء، صح؟ فكتبت الإعراب، كتب فعل ماض والتاء فاعل. التاء يا إخوانا والفاعل لابد وأن يكون اسما. إذن هذه العلامة هي أهم علامات الاسم. وإن كان بعضهم ذكر علامات أخرى، مثلا من علامات الاسم أن يقع فاعلا، طالما فاعل لابد أن يكون اسما. من علامات الاسم أن يكون مفعول. المثنى، من الذي يثنى؟ الاسم. صح. الجمع، الجمع من علامات الاسم. التصغير، تقول في رجل رجيل، عظيم جدا. كل هذه علامات تختص بالأسماء. أقواها يا مولانا. أقوى الإسناد. وهذا كلام جميل، أرجو تركزوا على هذه العبارة. الإسناد أقوى العلامات. الإسناد يعني مثلا كتبنا، نا هنا نعربها، ما اعربنا؟ ضمير متصل. كتبنا امنع السكون في المحرفة فاعل، صح، دل على انه اسم. نا اسم، وهكذا. فلا بد ان تحرصوا على هذه الامور، ففيها نفع ان شاء الله تعالى. ارجو ان تقرأوا الكتاب، وإن التبس عليكم شيء يعني نوضحه، لكن أنا بعتقد هذا واضح وليس فيه صعب إن شاء الله تعالى. وفقكم الله. آمين. وجعلكم موفقين للخيرات دائما إن شاء الله تعالى. لكن أرجو أن تذاكروا. نعم، مذاكرة جدا، لأنه هو هذا الكلام يعد أساس لو أتقنت هذا لسهل النحو عليك. إن شاء الله المرة المقبلة نتكلم عن الإعراب وعن علامات الإعراب. سلام عليكم. تفضل.